اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولها ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر أمورنا، فرج كروبنا، وأذن بالشفاء والعافية لها ولنا يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب توفيقا يا ربنا وسؤددا وعافية ورشدا ورشادا ونصرا على الظالمين الطاغين الباغين المعتدين الساحرين الحاسدين الحاقدين العائنين وعلى شياطينهم الظالمين وعلى البغاة المعتدين. والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظ أمتك يا ربنا بحفظك، احفظها واحفظنا أجمعين بحفظك، واكلأها واكلأنا برعايتك، واحرسها واحرسنا أجمعين بعينك التي لا تنام. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظها يا ربنا من سحر إنس وجان، احفظها يا ربنا من كيد إنس وجان، احفظها يا ربنا من مكر إنس وجان، احفظها يا ربنا من أذية إنس وجان، احفظها يا ربنا من سحر إنس وجان وحسد إنس وجان وعين إنس وجان. احفظها يا ربنا بحفظك واكلاها برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام. تول أمرها وأمورنا، فرج كربها وكروبها، وأذن بالعافية لها ولنا أجمعين يا ربنا. نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. احفظها يا ربنا من الضغط والسكر، احفظها يا ربنا من جلطة وورم، احفظها يا ربنا من تعب وألم، احفظها يا ربنا من أنواع الأسحار والعيون والحسد، احفظ يا ربنا رأسها عقلها وإدراكها وذهنها يا ربنا وتركيزها وسمعها وبصرها، احفظ يا ربنا جسدها، احفظ يا ربنا جسدها بحفظك، احفظ يا ربنا دمها وعظامها ومفاصلها، احفظ يا ربنا قلبها المؤمن وجسدها الراكع الساجد لك يا ربنا يا واحد يا صمد، احفظها واحفظنا أجمعين بحفظك، واكلأنا أجمعين برعايتك، واحرسها واحرسنا أجمعين بعينك التي لا تنام يا رب العالمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. حفظا منك يا ربنا متينا عظيما مكينا، لا سلطة لجان ولا شيطان عليها ولا علينا يا ربنا. حفظا منك يا ربنا عظيما متينا مكينا، لا ألم ولا وجع ولا ضر برحمتك يا ربنا. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا، فالله خير حافظا. احفظها واحفظنا يا ربنا، احفظ سمعها وبصرها ونطقها، احفظها يا ربنا من أعلى رأسها بأخمص قدميها يا ربنا، احفظها من مكر وخديعة وخيانة وكيد، احفظها يا ربنا من نظرة وسحر وعين وحسد، احفظها من نفس ومس وعقاد، احفظ يا ربنا قلبها وصدرها ضلوعها، احفظ صدرها يا ربنا، احفظ قلبها نبض قلبها يا ربنا وشرايينها، احفظ يا ربنا قلبها المؤمن، فالله خير حافظا، احفظ يا ربنا الرئتين وضلوع صدرها وظهرها يا ربنا. اللهم احفظ يا ربنا قلبها صماماته يا ربنا، عضلته يا ربنا وأوردته وشرايينه، احفظ يا ربنا قلبها الموقن بك وفيك يا ربنا، والمتوكل عليك والخائف منك يا ربنا، احفظ يا ربنا قلبها وصدرها، احفظ يا ربنا قلبها وصدرها، احفظ يا ربنا رأسها فكرها عقلها ذهنها ذاكرتها، والمخ والمخيخ يا ربنا ومراكز الإحساس والعصب احفظ مراكز الإحساس والعصب احفظ قفاها يا ربنا احفظ رقبتها احفظ يا ربنا الوجيجين احفظ يا ربنا القصبة الهوائية احفظ يا ربنا وجهها احفظ يا ربنا عينيها وأذنيها وأنفها وخديها يا ربنا ولسانها يا ربنا وشفتيها وأسنانها ولثتها يا ربنا احفظ يا ربنا فكيها احفظ عامتك المؤمنة يا ربنا واحفظنا أجمعين بحفظك واكلأها واكلأنا برعايتك واحرسها واحرسنا بعينك التي لا تنام احفظ يا ربنا أمتك الصالحة نحسبها وأنت حسيبها احفظها يا ربنا وآلها أجمعين يا ربنا احفظها يا ربنا من السحر والحسد احفظها من السحر والحسد يا ربنا ومن النظرة والعقاد احفظها يا ربنا من عين ونفس احفظها يا ربنا من مس احفظها يا ربنا احفظها يا ربنا احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا قلبها وصدرها احفظ يا ربنا ضلوعها اللهم احفظها يا ربنا احفظ يا ربنا بطنها احفظ يا ربنا احشاءها احفظ يا ربنا احشاءها احفظ يا ربنا احشاءها احفظ يا ربنا امعاءها احفظ يا ربنا امعاءها احفظ يا ربنا امعاءها احفظ يا ربنا احشاءها احفظ يا ربنا احشاءها احفظ يا ربنا المعدة احفظ يا ربنا المريئة والمعدة احفظ يا ربنا المريئة والمعدة احفظ يا ربنا المعدة والكبد والبنكرياس والكبد والطحال والمرارة والقولون احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا بطنها بطنها احفظ يا ربنا بطنها احفظ يا ربنا بطنها احفظ يا ربنا الاثني عشر احفظ يا ربنا بطنها احفظ يا ربنا احشاءها احفظ يا ربنا امعاءها احفظ يا ربنا مسالكها احفظ يا ربنا مسالكها احفظ يا ربنا مسالكها اللهم احفظ مسالكها يا ربنا احفظ يا ربنا بطنها احفظ يا ربنا البنكرياس احفظ يا ربنا الكبد احفظ يا ربنا الانزيمات احفظ يا ربنا الفيتامينات احفظ يا ربنا الغدد الغدد الغدد احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الغدد احفظ يا ربنا الانزيمات احفظ يا ربنا الكبد احفظ يا ربنا الكليتين ووظائفهما احفظ يا ربنا الكليتين والحالبين والمثانة احفظها يا ربنا احفظها يا ربنا واحفظنا احفظها يا ربنا بحفظك واكلأها يا ربنا برعايتك واحرسها بعينك التي لا تنام اللهم احفظها يا ربنا احفظ يا ربنا ظهرها احفظ يا ربنا ظهرها احفظ يا ربنا ظهرها احفظ يا ربنا العمود الفقري احفظ يا ربنا الحبل الشوكي احفظ يا ربنا عضلاتها احفظ يا ربنا عضلاتها احفظ يا ربنا العضلات العضلات العضلات احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الاعصاب احفظ يا ربنا الدم الدم الدم احفظ يا ربنا الشرايين والأوردة يا ربنا احفظ يا ربنا مسالكها ورحمها ورحمها احفظ يا ربنا ظهرها ظهرها ظهرها ظهرها احفظ يا ربنا يديها ورجليها احفظ يا ربنا قوتها وقدرتها احفظ يا ربنا نشاطها وحيويتها فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين احفظها يا ربنا من العقد احفظها يا ربنا من الحجوب احفظها يا ربنا احفظها يا ربنا من حجوب شيطانية ومن عقد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية اللهم احفظها يا ربنا احفظها يا ربنا من الأنفس الخبيثة احفظها يا ربنا من أنفس خبيثة احفظها يا ربنا من أنفس خبيثة احفظها يا ربنا من أنفس خبيثة احفظها يا ربنا من أنفس خبيثة احفظها يا ربنا من أنفس خبيثة احفظها واحفظنا اجمعين من انفس خبيثة دنيئة لئيمة لعينة مجرمة ظالمة طاغية باغية معتدية. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أقدر الله أعز وأجل وأكرم. بسم الله. اللهم يا ربنا احفظها من السحر العظيم يا ربنا ومن الحسد الشديد, احفظها من حسد شديد ومن عيون اللوم ومن عيون سام. احفظها يا ربنا من عيون سامة, احفظها يا ربنا من عيون لامة, احفظها يا ربنا من عيون قاتلة يا ربنا يا ربنا وقاطعة. احفظها يا ربنا بحفظك واكلاب رعايتك, واحرسها بعينك التي لا تنام. اللهم احفظها يا ربنا, احفظ يا ربنا قوتها ونشاطها وحيويتها, احفظها يا ربنا وآلها اجمعين يا ربنا, احفظها يا ربنا, احفظها يا ربنا وسلمها يا ربنا من الاسحار ومن الاحساد والعيون. اللهم احفظها وسلمها يا ربنا من الاسحار والاحساد القديمة والجديدة العظيمة والهينة. احفظها يا ربنا, احفظها يا ربنا من العيون من عيون حاسدة حاقدة قاتلة قاطعة. احفظها يا ربنا من عيون نظرت منتقمة منتقمة منتقمة حسودة عقودة يا ربنا يا ربنا حارة وحادة. اللهم احفظها من عيون منتقمة, احفظها من عيون سامة وسالبة سامة وسالبة. اللهم احفظها يا ربنا, احفظها يا ربنا من العيون, احفظها يا ربنا من العيون, احفظها يا ربنا من العيون, احفظها يا ربنا من عيون من عيون سامة وسالبة سالبة سالبة تسلب تسلب تسلب العقل والإدراك والذهن, تسلب العافية تسلب الصحة والهدوء والسكينة والحيوية والنشاط والقوة والقدرة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا. احفظها يا ربنا من السكر والضغط, احفظها يا ربنا, احفظها يا ربنا من السكر والضغط, من الضغط والسكر, من الضغط والسكر ارتفاعه, من ارتفاعه وانخفاضه, من ارتفاعه وانخفاضه. الله اكبر. ومن اعراضه ومن قوته يا ربنا يا ربنا احفظ يا ربنا الكليتين الكليتين, احفظ يا ربنا الكليتين, احفظ يا ربنا كليتيها, احفظ يا ربنا كليتيها وحالبيها والمثانه, احفظ يا ربنا عظامها عظامها عظامها, احفظ يا ربنا عظامها, احفظ يا ربنا عظامها ودمها ومفاصلها وغضاريفها وشعرها وأظفارها يا ربنا. احفظ يا ربنا, احفظ يا ربنا المرفقين والكعبين واليدين والرجلين. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. فالله خير حافظا وفالله خير حافظا فالله خير حافظا. اللهم حفظ منك يا ربنا, اللهم لباس حفظك يا ربنا لا ينزع عنها وعنا يا ربنا لا ينزع عنها وعنا يا ربنا. اللهم يا ربنا لباس حفظك نسألك يا ربنا لا ينزع عنها وعنا يا ربنا لا ينزع عنها وعنا يا ربنا. الله أكبر. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين